بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. قال المؤلف رحمه الله: باب الاستنجاء. يسميه الفقهاء باب الخلاء، ويسمونه باب الاستطابة، ويسمونه باب آداب قضاء الحاجة، ويسمونه باب الاستنجاء والاستجمار. يعني هذا الموضع سيذكر المؤلف المسائل التي تتعلق بقضاء الحاجة. ينحي داخل الخلاء ما في اسم الله، يعني لا يدخل ومعه شيء فيه بسم الله، فيه يعني ذكر الله جل وعلا إن أمكن، يعني إن تمكن من ذلك. والدخول بما فيه ذكر الله قيل إنه محرم وقيل مكروه، وهذا هو الصواب، وهذا رأي شيخنا رحمه الله. أما الدخول في المصحف لدورة المياه فهو محرم إلا لضرورة، ضرورة يعني يخشى أنه إذا ترك يفسد، يقول دخل يدخل فيه. ولكن الدخول في المصحف اللي في الجوال اللي في الأيباد وهو في جيبك، هل تدخل الدورة وهو معك؟ لا، لا حرج، لا يكون في الشاشة ظاهر ولا لا حرج، لأن له أحكام تخص. قال: ينحي داخل الخلاء ما فيه اسم الله تعالى إن أمكن، ثم يقول بسم الله لما ثبت ستر ما بين الجن وعورات بني آدم قول بسم الله. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث. وهناك فرق بين بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله هذه تسمية، تسمى تسمية، وبسم الله الرحمن الرحيم هذه بسملة، تسمية تقال عند الدخول الخلاء وعند الخروج، وأما البسملة فعند قراءة القرآن. الخبث والخبائث، إذا سكننا الخبث فمعناه الشر، والخبائث الأشرار. وإذا ضممنا الخبث والخبائث فالمقصود ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. وأيهما أعم؟ إذا قلنا الخبث والخبائث، الشر والأشرار، أو ذكور الشياطين وإناث، أيها أعم؟ الشر والأشرار. لأن من الشر والأشرار ذكور الشياطين وإناثهم. قال: الرجس النجس، الشيطان الرجيم يتعوذ منه لأنه متسلط على ابن آدم وحريص على إضلاله، لأنه أخذ على نفسه أن يضل بني آدم، أن يضلهم ويجعلهم ينحرفون عن الصراط. لكن الله جل وعلا لم يمكن من عباده الصادقين المخلصين. ويقدم رجله اليسرى دخولا، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء يقدم رجله اليسرى. واليسرى تقدم للأشياء غير الكريمة، واليمنى تقدم للأشياء الكريمة. طيب، إذا أراد أن يخرج من الخلاء يقدم اليمنى. طيب، إذا أراد أن يدخل المسجد يقدم اليمنى. وإذا أراد أن يخرج من المسجد يقدم اليسرى، إذا أراد أن يدخل المقبرة اليمنى، ها واللي على يمينه وش يقولون؟ اليسرى. طيب واللي بالوسط وش يقولون؟ يسكتون. الله أعلم، من قال الله أعلم فقد أجهل. الأمر في ذلك واسع، لأن ما جانا، ما جانا نص، ما جانا دليل نقدم، لكن في المسجد جانا دليل ولا لا؟ المنزل جاء. فأما المقبرة اللي نظر أن الأموات لهم الكرامة مثل الأحياء قال قدم اليمنى، واللي نظر أن اللي نظر أن يعني المقبرة ما هي مثل المسجد قال قدم اليسرى. ولكن الراجح والذي مال إليه شيخنا رحمه الله أنها يعني الأمر واسع، إن قدمت اليمنى فالحمد لله وقدمت اليسرى فالحمد لله. إذن متى نقدم اليمنى؟ اللي جاء فيها النص، وما عداها يكون الأمر، يكون الأمر في ذلك واسع. قال عكس المسجد، عكس المسجد يعني المسجد يقدم اليمنى دخولا واليسرى خروجا، ويعتمد على اليسرى في جلوسه، والحديث في ذلك ضعيف، أنه إذا كان يقضي حاجته يعتمد على اليسرى الحديث ضعيف. لكن الأطباء يقولون إنه أيسر لخروج الأذى، وإذا ثبت أنه أيسر فنقول نعم كلام الفقهاء، أما إذا لم يثبت نقول الأمر واسع. ثم قال ويعتمد على اليسرى في جلوسه ويصمت، هذا من آداب قضاء الحاجة، إلا إذا كان الكلام لمصلحة، لو رأى طفلا وهو يقضي الحاجة سيسقط في ماء، سيذهب إلى نار، سيذهب إلى طريق يخشى عليه، فهنا له أن يتكلم، لأن الكلام هنا فيه مصلحة ظاهرة، فيه مصلحة ظاهرة. قال ولا يلبث فوق حاجته، لا يبقى، قيل يحرم وقيل يكره لأنه يضر، ولكن بعض الناس لا تطيب نفسه إلا بالبقاء، بل أحيانا لا يكلم معشوقته إلا في الحمام، ونقول له إن الطيور على أشباهها تقع. يعني تحدثني أم لشاب تقول ساعتين بالحمام، تقول وإذا قربنا من عنده وإذا هو يكلم ساعتين تكلم، هذه أماكن، أماكن الشياطين، فالله المستعان. قال ثم يمسح ذكره وينتره ثلاثا، يمسح ذكره، وهذا غير مشروع، هذا يفتح باب للوسواس، والنتر لا يجوز، بدعة محرم لا يجوز. وقديما قيل إن الذكر كالضرع، إن حلب در، وإن ترك قر، ينتر. والنتر له صفتان، نتر اللي ذكره العلم له صفتان، الصفة الأولى أنه يهز، والصفة الثانية يعني يمشي معه، هذا يعني أقرب إلى البدعة، ولا يفعله إلا من كان فيه وسواس حمان الله وإياه. قال ويبعد في الفضاء ويستتر، يبعد في الفضاء، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم. ويستتر يعني إما بشجر أو بحجر أو بكثبان رملي أو بسيارته أو بغير ذلك. ويدنو من الأرض لئلا يتلوث، ويرتاد لبوله موضع الرخوة، وإذا خرج قال غفرانك، الحمد لله الذي يذهب عني الأذى وعافاني، غفرانك. لماذا يستغفر؟ قال بعض أهل العلم أنه يستغفر لأنه انحبس عن الذكر في دورة المياه، ولكن نقول هو انحبس بأمر الله ولا لا؟ لا يشرع له، فكيف نخليه يستغفر مما أمر به؟ هذا غير مسلم. وقيل إنه تخفف من الأذى الحسي، فناسب أن يتخفف من الأذى المعنوي، أذى الذنوب والمعاصي، وهذا ظاهر واضح. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، نعم هو أذى، ولهذا لو انحبس ها ما استطاع الإنسان أن يعيش. ولهذا بعض الخلفاء لما قال لأحد يعني الوعاظ عظني، فقال أرأيت لو كنت في مهلكة واحتجت إلى الماء كم تدفع؟ قال نصف ملكي. قال أرأيت لو حبست فيك ولا تخرج إلا بشيء كم تدفع؟ قال باقي ملكي. قال تبا لملك يباع بشربة ماء وأخرجها. فهذه نعمة من الله جل وعلا اللي جعل له مخرج. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. هذه المسألة محل خلاف طويل بين أهل العلم، قيل لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها مطلقا في البناء وغيره، وقيل يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا، وقيل يجوز الاستقبال الاستدبار دون الاستقبال، وقيل يجوز في البناء الاستقبال والاستدبار دون الفضاء. والراجح أن البناء يختلف عن الفضاء، فيجوز الاستقبال والاستدبار في البناء في البنيان دون الفضاء. والمستند في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستدبرا الكعبة مستقبل الشامي في بيت حفصة، حينما صعد ابن عمر وشاهد رسول الله يقضي حاجته، فهو استقبل الآن الشام واستدبر الكعبة. قال ولا يبول في ماء راكد، ماء الراكد لما ثبت لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، ولا تحت مثمر يعني شجرة فيها ثمرة، لأنه يسقط الثمر على الأذى فلا يأكل منه الناس، ولأنهم إذا رأوا الأذى ما يأتون إلى هذه الشجرة. وظل النافع، الشجرة إذا كانت ذات ظل ما ينبغي أن يبول ولا أن يتغوط تحتها، لأنه يطرد الناس عن هذا الظل. ومشمس يعني مكان يتشمس الناس فيه، وطريق يعني طريق سيارات وطريق المشاة، وشق لأنه يخشى أنه إذا تبول فيه يخرج له شيء من الهواء فيلوث نفسه، ومغتسل يعني مكان الاغتسال، وهذا في السابق كان الاغتسال غير مكان قضاء الحاجة، ومهب ريح لئلا تأتي الريح وتلوثه إذا جاءه البول، ومطر يعني لأنه يتلوث يعني يتلوث بذلك، ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. طيب خلونا الآن في المدينة. إذا قلنا ما يستقبل القبلة ولا يستدبرها، القبلة في المدينة وين؟ جهة وين؟ الجنوب. فلا يستقبل جنوب ولا يستدبر الشمال. ويقول مؤلف ولا يستقبل الشمس ولا القمر، يعني لا الشرق ولا الغرب، وين يروح؟ فبالنسبة للراجح أنه يستقبل الشمس والقمر، هم يقولون لما فيهما من نور الله، ويقولون لأن الضوء يكشف عن العورة، ولكن الراجح أنه لم يثبت الحديث في ذلك. قال ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. وموجبه، موجب ماذا؟ يعني موجب الاستنجاء، خارج من سبيل، اللي يخرج من السبيل سواء كان طاهر أو نجس، سوى ريح، الريح ما لها جرم. ويسن بحجارة ثم ماء، يعني يتبع الحجارة بالماء، يعني أولا يستنجي بالماء، بالحجارة أو بالمنديل أو بالتراب ثم بالماء. وهذا يقولون فعل أهل قباء، ولهذا مدحهم الله جل وعلا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وباليسرى، لأن هذه الأشياء غير الكريمة، باليسرى لا يستعمل اليمنى. والقطع على وتر لما ثبت لا يستجمر أحدكم بأقل من ثلاثة أحجام. والتحول، يعني يتحول من مكانه، إذا بغى يستنجي أو يستجمر حول مكانه ليقضى في حاجته. ويجزئ بماء أو ثلاث مسحات، لا إشكال الماء. وهكذا لو أخذ منديل شقة ثلاث شقة ثلاث قطع، ينقي بها إن لم يعدو موضع الحاجة، يعني ثلاث مسحات تنقي، إن لم يعدو يعني يتجاوز، إن لم يعدو يعني يتجاوز الخارج موضع الحاجة. أما إذا تجاوز فلا يكفي الاستجمار بالتراب والحجارة، لا بد من الماء. قال بكل جامد، يعني يستجمر بكل جامد، وهذا احتراز من المائع النجس الذي لا ينقي، يعني مثل الخشب، ما ينقي هذا الخشب، يعني لأنه يعني لا يمكن أن ينقي، مثل الزجاج. قال بكل جامد طاهر بخلاف النجس منقن. وأما لما ينقن مثل الزجاج والخشب فلا يجوز. لا روث، اللي هو يعني فضلات الإبل، روث الإبل أو البقرة أو الغنم، للنهي عن ذلك. وعظم، العظم هذا طعام الجن كما جاء في الحديث. ومحترم من كتب العلم، ومتصل بحيوان، لأن فيه هدية للحيوان. لو استجمر بذيل الطاووس أو ذيل يعني حيوان، يمكن يمشي الحيوان ويتركه، بالتالي ينجس نفسه الحيوان. ويجزئ الوضوء قبله، يعني قبل ماذا؟ قبل السنجة، يعني يتوضأ ثم يروح يستنجي أو يستجمر. ومنع هذا أكثر أهل العلم، منعوا ذلك، يعني منعوا أن يتوضأ قبل أن يستجمر، منعوا أن يتوضأ قبل أن يستجمر. قال المؤلف رحمه الله: باب الوضوء. هو في اللغة من الوضاءة وهي الحسن، وفي الاصطلاح الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. موجبه خارج من سبيل، موجبه يعني نواقض الوضوء، يعني لتوجب الوضوء خارج من سبيل، وهذا بالاتفاق، سواء كان طاهرا أو نجسا، قليلا أو كثيرا، من قبل أو دبر، كل هذا يوجب الوضوء. موجبه خارج من سبيل وردة، لأن الوضوء عمل، والله جل وعلا يقول لئن أشركت ليحبطن عمل، الوضوء عمل، وبالتالي إذا ارتد وهو متوضئ قبل فإنه ينتقض وضوءه. وزوال عقل بنوم يسير جالسا أو قائما، النوم اختلف فيه أهل العلم هل هو ناقض أو لا، على أقوال كثيرة، قيل ينقض مطلقا، وقيل لا ينقض مطلقا، وقيل إن كان مضطجعا فينتقض وإلا فلا، وقيل إن كان مستغرقا فينتقض وإلا فلا، وقيل لا ينتقض نوم الجالس، ولا ينتقض نوم الراكع، ولا نوم الساجد، ولكن الذي يظهر أن النوم المستغرق للمضطجع ينقض، بمعنى أنه لو أحس بحاله، لو أحدث فإنه لا ينتقض وضوءه، وإذا لم يحس بحاله لو أحدث فينتقض وضوءه. وهذا يميل إليه شيخنا رحمه الله، بمعنى أنه لو استغرق وهو مضطجع خلاص ينتقض وضوءه، وأما نوم الجالس فالراجح أنه لا ينتقض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ذات مرة على أصحابه وهم يغطون يعني نيام، وهم جلوس ينتظرون الصلاة بعد العشاء، تأخر عليهم فقال لولا أن شق على أمتي لجعلت الصلاة في هذا الوقت، فأقام، أمر بلال فأقام الصلاة وصلى، ولم يأمرهم بأن يتوضأ، فدل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. ومن أهل العلم من أطلق وقال كل نوم ينقض الوضوء، ومنهم من أطلق وقال كل نوم لا ينقض الوضوء، وعلى كل حال المسألة محل نظر عند أهل العلم، لكن في حديث الخفاف قال ولكن من بول وغائط ونوم ونوم. ثم قال المؤلف وزوال عقل بنوم، وزوال عقل إلا بنوم يسير جالسا أو قائم، يعني المؤلف يرى أن النوم اليسير من الجالس والقائم لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. والصواب من زوال العقل إما أن يكون باختياره وأما أن يكون بغير اختياره، فإن كان بغير اختياره فهو مظنة الحدث، يعني مثل المغمى عليه، وزوال العقل إذا كان باختياره السكران فإنه ينتقض وضوءه، لأنه لا يدري أصلا عن حاله لو حدث منه شيء. ومس فرج آدمي بيده، يعني إذا مس فرجه أو فرج غيره ويتبرع على ذلك، هل المس بشهوة وهل هو من غير حائل وهل هو بظاهر كفه أو باطنه، وهل هو باختياره أو بغير اختياره، وهل هو يعني فرج كبير أو فرج صغير، كل هذا محل نظر عند أهل العلم. والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، لأن فيه حديث من مس ذكره فل يتوضأ وهو ضعيف، وحديث إنما هو بضعة منك وهو ضعيف أيضا. ولهذا نبقى على الأصل، والأصل هل المس ينقض؟ لا، لا ينقض. ومن أهل العلم قال كبشاه فينقض وإلا فلا، ومن أهل العلم فرق بين فرجه وفرج غيره، قال مسه ذكره ينقض ومس غيره لا ينقض. ومن أهل العلم من خص النقض بالذكر، ولكن ورد في بعض الروايات من مس فرجه، والفرج يشمل القبل والدبر. قال ومس فرج آدمي بيده، معناه إذا مسه بغير يده ها لا ينقض، برجله بمرفقه لا ينقض. وملاقات لبشرتي رجل وامرأة لشهوة، يعني إذا مس الرجل المرأة بشهوة، فالمؤلف هنا يقول إنه ينتقل الوضوء. أو مست المرأة الرجل، لأن التعبير هنا وملاقات لبشرتي رجل امرأة، يعني مست المرأة الرجل أو مس الرجل المرأة. والخلاف مبني هنا على معنى قوله تعالى أو لمستم النساء، هل المقصود به هنا الجماع أم أن المقصود به اللمس عموما، هذا محل نظر عند أهل التفسير. فقيل إنه اللمس ينقض مطلقا، وقيل لا ينقض مطلقا، وقيل إن كان بشاه فينقض وإلا فلا. والراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا أنزل، لا حتى بشاه، إلا إذا أنزل، يعني نزل شيء مذي أو مني. إذا لاحظنا الآن مس الفرج الراجح أنه لا ينقض، ومس المرأة الراجح أنه لا ينقض. والنوم رجحنا أنه إن كان يحس بحاله لو أحدث لا ينقض. بقي عندنا الآن الخارج من سبيله، هذا محل اتفاق. قال وأكل لحم جزور، أكل لحم جزور هذا من مفردات الحنابلة، وجماهير أهل العلم بل عامتهم سلفا وخلفا على عدم النقص من لحم الإبل، عامة الصحابة تابعين والأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأبو حنيفة كلهم يرون عدم النقض، لا يراه إلا النقض إلا الحنابلة، وهو من مفرداتهم. إيش معنى مفرداتهم؟ يعني انفرد به الإمام أحمد عن سائر الأئمة. وعلى كل حال رغم أنه من مفردات الحنابلة إلا أنه الراجح، هو الذي عليه الدليل. ولهذا النووي رجح هذا القول، قال وإن كان مفردات الحنابلة إلا أنه الذي يعود الدليل. ورجحه أيضا الشوكاني وقال أنه هو الذي يعود الدليل. واللحم الإبل فيه حديثان، حديث كان صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ في آخر حياته مما مسته النار، وحديث أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، قال أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. فالأئمة الثلاثة قالوا إن حديث لا يتوضأ مما مسته النار في آخر حياته ناسخ لحديث النقض من لحم الإبل. الإمام أحمد قال له لا نلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن. كيف؟ قال نحمل حديث النقض على لحم الإبل، ونحمل حديث لا يتوضأ مما مسته النار على سائر اللحم غير لحم الإبل. وما دام الجمع ممكن ألا نلجأ إلى النص؟ ولهذا رأي الإمام أحمد الرجل. لكن اختلف الحنابلة، هل كل لحم الجزور لا ينقض الوضوء أم أن بعضه؟ فذهب الحنابلة عامة الحنابلة إلى أن لحم الإبل كله إلا البطن، يعني الحوايا الكرش، قالوا هذا ما ينقض. لماذا تفرقون بين اللحم الأحمر وغيره؟ قالوا لأن هذا ما يسمى لحم، كبد، طحال، قلب، كرش، نصران، ما تسمى لحم. ليش؟ قالوا لو أرسلت خادمك وقلت له إيت لي بلحم، ما ترضى يجيب لك كرش وكبدة. لكن احنا نقول الآن وقت الحاضر الكبدة أغلى الآن صارت من لحم، صح ولا لا؟ طيب، والراجح أن لحم الإبل كله بما فيه الكبد والكرش والمصران واللسان والأذنان من ينقض الوضوء. هذا رأي ابن سعدي وهو رأي شيخنا رحمه الله. وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرجح أن لحم البطن ولحم الرأس والأذنان يقول ما ينقض الوضوء، لكن راجح أنه ينقض. قال وأكل لحم جزور. طيب، لحليب الإبل ينقض؟ لا. مرق اللحم ينقض؟ لا. طيب، لو صلى الإنسان ناسي وأكل لحم جزور، هل نقول صح صلاته؟ نقول لا، ما صح. فدعت في رمضان مع الشوربة كثيرا، نقول لا ما صح. يرحمك الله. طيب، ما هو وعرف بعدين ولا ما عرف بعدين ولا ما عرف؟ أسألك عرف ولا ما عرف؟ ما عرف إلى الآن، إلى أن يموت. لا لا، إذا مثلا عرف بعد مثلا، لو بعد 100 سنة إذا عرف يعيد الصلاة. هذا الراجح. نعم، هذا الراجح. ولو ما عرف ما تمشي. إذا ما عرف كيف وش دراها؟ وش دريها الله يهديك؟ هذا بينه وبين الله جل وعلا، خلاص. طيب، قال المؤلف رحمه الله وخروج غائط أو بول، هذا محل اتفاق بين أهل العلم. إذا خرج البول والغائط، بل قال بعضهم أنه سواء كان من مخرجه الطبيعي أو من غيره، لو فتحت له فتحة حمى الله وإياكم سد المخرج، كما يحصل لما يصابون بأمراض خطيرة، سد المخرج وفتحت له فتحة يخرج منها البول والغائط، يقولون أنه ينقض حتى ولو خرج من غير مخرجه. قال وخروج غائط أو بول أو نجاسة فاحشة، يشير المؤلف رحمه الله إلى الدم والقيح والصديد من سائر البدن، لأنهم يقولون والخارج الفاحش النجس من البدن. والراجح أن هذا ليس بنجس، وبالتالي لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منين؟ من السبيل. الراجح أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من السبيل، سواء خرج يعني من القبل أو من الدبر. قال وفرضه النية، فرضه ماذا؟ يعني فروض الوضوء، يعني فروض الوضوء. فرضه النية، فرضه النية يعني لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية هي الفارقة بين العادات والعبادات، وهي الفارقة بين العبادات بعضها من بعض، تميز العبادة. أنت تشوف اثنين يصلون، واحد يصلي النافلة وواحد يصلي الفريضة، ما تتميز بينهم إلا بالنية، نية، وهي اللي تميز بين العادة والعبادة. قد الإنسان يعني ينوي أثنين يأتون يأكلون من صحن واحد، أحدهم ينوي التقرب إلى الله جل وعلا والتقوي على الطاعة، والثاني جايب يشبع جوعه بس، هذا يؤجر وهذا لا يؤجر، هذا يعني الفرق. فهي تميز العادة عن العبادة، وتميز العبادة عن العبادة، عن العبادة عن الأخرى. قال: وغسل الوجه بفمه وأنفه. غسل الوجه، والوجه سمي وجها للمواجهة به لأنه يواجه به الناس، وحده من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين، هذا اللحي الأيمن وهذا اللحي الأيسر، والذقن هذا الذقن، هذا الوجه. إذن هذا كله يغسل. هل يشمل ما تحت اللحية هنا؟ نعم، هذا إذا كان من اللحية نعم، وهذا يخلل. إذا كانت اللحية كثيفة تخلل، وإذا كانت خفيفة تغسل. خفيفة ما هي؟ اللي تصف البشرة، يعني شاف اللحم من خلالها، واللي ما تصف البشرة تخلل، والتخليل له صفتان: الأولى أن يخللها هكذا، والثانية أن يلقمها الماء إلقاما. إذن غسل الوجه من المنابت. طيب إذا كان عندنا واحد من أصله ما مقدمة رأسه شيء، وين المنابت؟ نقول المنابت المعتادة ما يلزم. كثير من الناس الأذكياء العباقرة ما ينبت شيء، ها؟ لا لا، هذول عباقرة، هذول عباقرة أذكياء يقولون من الصلاة، وأحيانا يقولون من الخوف. هذا قد يكون الخوف من المعازيب، وقد يكون من غيره، المهم أنه أحيانا يكون من الخوف أو يكون وراثة. الشاهد أنه من المنابت المعتادة. وبعض العلماء قال لا، حد الوجه من المنحنى، منحنى الجبهة. والمنحنى قبل المنابت ولا بعدها؟ قبلها، من جهة الأنف قبلها، هذا المنحنى، وهذا هذه منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين والذقن، يعني من العرض من الأذن إلى الأذن، والطول من المنابت إلى من حدر من اللحيين والذقن. هذا هو الوجه. قال: بفمه وأنفه. بفمه وأنفه يعني لا بد من المضمضة والاستنشاق، فهي من غسل، من تمام غسل الوجه. والمضمضة والاستنشاق ها لها ثلاث كيفيات: إما أن يتمضمض ويستنشق ها بغرفة واحدة ثلاث مرات. شلون؟ يأخذ غرفة من الماء وتمضمض واستنشق، ثم يتمضمض واستنشق، ثم يتمضمض واستنشق. إذن كم الغرفات؟ كم؟ واحد. كم المضمار الاستنشاق؟ ثلاث. هذه الكيفية الأولى. كيفية الثانية: يأخذ ثلاث غرفات للمضمار الاستنشاق، غرفة تمضمار الاستنشاق، غرفة ثانية وتمضمار الاستنشاق، غرفة ثالثة وتمضمار الاستنشاق. إذن كم الغرفات وكم المضمار الاستنشاق؟ ثلاث. الصفة الثالثة: أن يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث، إذن كم الغرفات؟ ست. والمضمضة والاستنشاق كم؟ ثلاث. ثلاث، واضح؟ ما هو الراجح؟ الراجح أن ثلاث غرفات للمضمضة والاستنشاق اللي هي الوسطى. طيب، قال: بفمه وأنفه. بفمه وأنفه. طيب، هل يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، أم يقدم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق؟ نقول الأمر واسع، لكن ما هو الأفضل؟ أن يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه. طيب، ثم قال: ويديه بمرفقيه. يعني يغسل اليدين مع المرفقين، يغسل اليدين مع المرفقين. وغسل اليدين منين؟ من أطراف الأصابع. ويخطئ من يظن أن اليدين تغسل من عند الكوع والكرسول. تعرفون الكوع والكرسول؟ هذا المرفق، عفى الله عنه، هذا المرفق، الله أعلم. الكوع والكرسوع، الكوع ما يلي الإبهام، والكرسوع ما يلي الخنصر. ولهذا يقولون فلان ما يعرف كوعه من بوعه. البوع وين هو فيه؟ ها؟ أرفع صوتك. بالقدم فتح الله عليك. نعم، الكوع بالقدم، ما له علاقة باليد نهائيا. والرس هو اللي حمل الله وإياكم تقطع من عند اليد، اللي هو بين الكوع والكرسول. ما يلي الإبهام كوع، وما يلي الخنصر كرسوع، وما بينهم الرس صفع. إذن رس هذا شيء غلط، هذا شيء على الرس. لا، هذا الأصبع، هذا الأصبع، الرس هذا عفى الله عنك، هذا اللي بين الكوع والكرسوع، هذا علم يجاره. طيب، قال ويديه بمرفقيه، يعني مع المرفقين. ومسح كل رأسه بأذنيه، مسح كل رأسه، جميع الرأس. إذا لا يكفي مسح بعض الرأس، ويقبل بهما ويدبر، أو يدبر بهما ويقبل، هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. وروي عنه الكيفيتان، إما أن يقبل ويدبر، أو يدبر ويقبل. وإذا لاحظت مسح كثير من الناس لرؤوسهم علمت أنهم لا يحسنون. يعني كثيرا ما نشوف بعض الشباب كبار السن يرفع طاقيته شوي ويحط يدهم من يرجع طاقيته، كان الطاقيته بالطير. والمسح لابد أن يعمم رأسه، وما نقول له أمسح منه ومنه، لا، بيديك، لكن تعمم بيديك المسح. لكن أرأيتم لو غسل رأسه غسلا، غسل الرأس ما مسح، يكفي؟ من أهل العلم من قال يكفي، ومنهم من قال لا يكفي إلا إذا أمر يديه مع الغسل. بمعنى يقول لو جلس تحت الحنفية وخلاك صب على رأسه ما يكفي، أو انغمس بالماء يقول ما يكفي، يمر يديه على رأسه. ثم قال ومسح كل رأسه بأذنيه، يعني مع الأذنين، لأن الأذنان من الرأس، ومسح الأذنين واجب كما قلنا في المضمضة والاستنشاق. وتمسح الأذنان مرة واحدة. وكيفية مسحهما أن يدخل السبابة بصماخ الأذن، هذا الصماخ، هذه السبابة هكذا، ثم يدير الإبهام خلف الأذن، يدير إبهامه خلف الأذن، هكذا هو مسح الأذنين. وغسل رجليه بكعبين، الكعبين العظمان الناتئان في القدمين، من الجهة اليمين واليسار بالرجلين كلتيهما، بكعبيه. وهنا الرافضة يخالفون أهل السنة في طهارة القدم في ثلاث أشياء. لا يرون غسل القدم، يرون مسح أعلى القدم فقط، لا يرون مسح على الخفين. الرافضة يخالفون أهل السنة في طهارة القدم في ثلاثة أشياء: لا يرون مسح القدم، يرون مسح ظاهر القدم، لا يرون المسح على الخفين، مع أن من رواة حديث المسح على الخفين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طيب، قال: وترتيبه كما ذكر الله تعالى في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. والموالات يعني الموالات بين الأعضاء بألا ينشف العضو السابق حتى يغسل العضو اللاحق، حتى يغسل العضو اللاحق.